بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة النحل إلى قوله تبارك وتعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر فلو شاء لهداكم أجمعين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في الآية فوائد: الأولى، قال ابن كثير: لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يثار عليه في السبل الحسية نقل على الطرق المعنوية الدينية، وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية الدينية، كقوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا يعني بالطعام وما يحتاج الإنسان للسفر حد مثلا، ثم انتقل إلى الأمور المعنوية فقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذا أمر معنوي. كذلك هنا لما تكلم عز وجل في شأن الأنعام والفوائد التي تجنيها منها وكيف أنها تعينها في السير بالطرق الحسية، كما قال تعالى: وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وقال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها يعني في الطرقات، يسلكون في هذه الطرق الحسية. وأرتفع أو تأثر ذلك بذكر الطرق المعنوية الدينية، فهذا سر تركيب هذه الآية. وعلى الله قصد السبيل، سبيل مراقبة الدين، ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. قال تعالى أيضا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير، فانتقل إلى أمر معنوي. ولما ذكر تعالى في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يركبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم وتحمل أسبابهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأجسام الشاقة، شرع في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فبين أن الحق منها موصلة إليه، طريق الحق هو الذي يوصل إلى الله، وعلى الله قصد السبيل. كقوله تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال ايضا: هذا صراط علي مستقيم. وقال عز وجل ايضا: ان علينا للهدى، ان علينا للهدى، يعني الهدى يدل علينا، واضح؟ او ان علينا للهدى، ان علينا بيان الهدى. انا اتذكر طبعا لما الاسبوع الماضي في الايه، لكن هذه الايه بالذات مما يحتاج الى الانتباه لما عليه. قوله تعالى: ومنها جائر، ومنها يعني من السبيل جائر، والمقصود ان بعض السبيل مائل عن الحق منحرف عنه لا يوصل سالكه اليه، وهو طرق الضلاله التي لا يكاد يحصى عددها، لان كل طرق الضلاله تندرج تحت وصف الجائر. قال ابو سعود: وأو على الله تعالى بيان الطريق المستقيم الموصل الى الحق وتعديله، لما ذكر من نص الادله ليسلكه الناس باختيارهم ويصلوا الى المقصد. وعلى الله قصد السبيل، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يهديكم ويبين لكم، او تكفل الله عز وجل وتضمن ان يبين لكم السبيل المنتظر او الصراط المستقيم. وهذا هو معنى الهداية: ولو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء لهداكم أجمعين. فطبعا على هذا الأساس الهداية تكون على هذا القول، وعلى بيان الطريق المستقيم الموصل الى الحق. يعني على الله هدايتكم ولو شاء لهداكم اجمعين. فطبعا هنا في الآية القليلة تعين نوع الهداية المذكورة في هذه الآية. يعني قوله تعالى ولو شاء لهداكم اجمعين دي بنتكلم عن الهداية اللي هي الهداية التي تستلزم الاهتداء. واضح؟ لكن الجزء الاول من الايه وعلى الله خفض الطريق يعني وعلى الله بيان الطريق الحق الموصل اليه. هل هذه تستلزم الاهتداء؟ لان الهدايه قلنا ان الهدايه انواع عمرها من اقل انواع الهدايه هدايه البيان والحق والدلاله على الطريق الحق. هذه يعني تكون الهدايه اللي يعني يملكها يعني يستطيعها الانبياء والرسل والدعاء والامرون والرسل والمنكر ولكل قوم هاد ولكل قوم هاد. واضح؟ فاذا فالتحول تبارك تعالى وعلى الله يفضل السبيل على تفسير بان وعلى الله هدايه الى السبيل يعني بيان السبيل الحق وليست هي الهدايه المستلزمه من الاهتداء. فالدليل قوله في اخر الايه ولو شاء لهداكم السبيل. فلو شاء لهداكم السبيل هذه الهدايه هنا هي الهدايه التي تستلزم ان الله شاء الهدايه لابد ان يهتدي الانسان. اما الاولى بيان لا تستلزم الاهتداء قد يهتدي وقد لا يهتدي انما يهدي من يستطيع ويخص بالدرجة الأعلى من الهداية وهي الهداية التي تستلزم الاهتداء كما في دعاء الذي يروى عن أبي بكر اللهم أرني الحق حقا مرغوب في اتباعه. ممكن الإنسان يرى الحق حقا لكن يضاف عن اتباعه. يقول وعلى الله تعالى بيان الطريق المستقيم الموصل إلى الحق وتعبيره بما ذكر من نقص الأدلة ليسلكه الناس في اختيارهم ويصلوا إلى المقصد. وهذا هو الهداية المفسرة للدلالة على ما يوصل إلى المطلوب هداية البيان لا الهداية المستلزمة للاهتداء الفكر. في نوع من الهداية إذا خلق الله في قلب الإنسان لابد أن يهتدي هي بالدرجة أعلى توفيق الله سبحانه وتعالى والخلق إرادة الحق والانتهاء إليه بالقلب هذه مرتبة أعلى هداية درجة البيان. فإن ذلك مما ليس بحق عن الله سبحانه وتعالى لا بحسب ذاته ولا بحسب رحمته بل هو مخل بحجته هل يتبعي تسوية الوحش والمسيء والمسيء والعاصي بحسب عليه التعداد. وإليه يشير بقوله تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين أي لو شاء أن يهديكم إلى ما ذكر من التوحيد هداية موصلة إليه الفتة مستلزمة لابتدائكم أجمعين لفعل ذلك لفعل ذلك. ولكن لم يدعي نفسه تعالى أن يهديكم أجمعين إنما اختص بالهداية التي تستلزم الاهتداء وهي الهداية التي فيها يخلق ربنا تعالى إرادة الحق والانتهاء إليه في قلب الإنسان. هذه نعمة مرحبا من ربنا تعالى يستطيع فيها من يشاء من عباده. لكن لم يدع ذلك لأن مسيئته تابعة للحكمة الداعية إليها ولا حكمة في تلك المسيئة لما أن الذي عليه يدور فلك التكليف وإليه ينسحب الثواب والعقاب إنما هو الاختيار الذي عليه يترتب الأعمال التي بتغليظها الجزاء. نذكركم أيضا بكلام العلامة السكوتي في تفسير هذه الآية الكريمة ويقول تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جاز. يقول رحمه الله اعلم أولا أن قصد السبيل هو الطريق المستقيم القاصد الذي لا عمجاد فيه وهذا المعنى معروف في كلام العرب ومنه قول قريب ابن ابي سلمى المزني صعد القلب عن سلمى واكثر باطله وعرى اطراف الصبا وعرى اطراف الصبا ورى راحله فابصرت عما تعلمين وحسنه على سوى قصد السبيل معاجله. وقول ابن القيم ومن الطريقه جائر وهدى قصد السبيل ومنه دون قليل. فإذا علمت ذلك فاعلم أن في معنى الآية الكريمة وجهين معروفين للعلماء وكل منهما له مصداق في كتاب الله إلا أن أحدهما أظهر عندي من الآخر. الأول منهما أن معنى وعلى الله قصد السبيل أن طريق الحق أي التي هي قصد السبيل على الله يعني موصلة إلى الله طريق الحق يوصل إلى الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة له ولا جائرة عن الوصول إليه وإلى مرضاته. ومنها جائر أي ومن الطريق جائر لا يصرف الى الله، بل هو جائر وحائل عن الوصول اليه. ويشهد لهذا المعنى قوله تبارك وتعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لان السبل تبعدكم عن طريق الله، اما صراط الله المستقيم فهو الذي يوصلكم الى الله ويدلكم على الله. وهذا معنى وعلى الله خط السبيل، يعني السبيل القاطبة او الطريق المستقيمة تدل على الله وتقودكم الى الله. اما معنى من السبل والطرق فهي تفرق بكم عن سبيل، تدلكم عن طريق الله وتعرفكم ذات اليمين وذات الجهاد. ومنه قوله تعالى: وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ويؤيد هذا التفسير قوله تبارك وتعالى بعدها: ومنها جائر وعلى الله خط السبيل. ومنها جائر، وهذا يؤيد هذا القول انه عرب الخط السبيل يعني السبيل او الصراط المستقيم يدلكم على الله ويقودكم الى الله. ومن الطرق ومن السبل طرق اخرى جائره حائله منحرفه عن الحق. ومنها جائر، فكلمة هنا جائر تؤكد ايه او تقوي هذا الوجه من التفسير، وهذا قوله جائر. اما الوجه الثاني فهو ان معنى الايه الكريمه وعلى الله خط السبيل اي عليه جل وعلا ان يبين لكم طريق الحق على امثله رسله. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. اذا المعنى الوجه الثاني وعلى الله خط السبيل يعني خط على الله او كتب الله على نفسه عز وجل ان يبين لكم السبيل الفاضل او سبيل الهدى عن طريق رسله، يرسل لكم رسل يبينون لكم هذا الطريق. يؤيد هذا التفسير ايضا قوله تعالى: وما كنا مهاجرين حتى نبعث رسولا، وقوله: فانما على رسولنا البلاغ المبين. وعلى هذا القول فمعنى قوله ومنها جائر غير واضح، لان المعنى ومن الطريق جائر عن الحق، وهو الذي نهاكم الله عن سلوكه، والجائر المائل عن طريق الحق. والوجهان المذكوران في هذه الآية جاريان في قوله تعالى: إن علينا الهدى. إن علينا الهدى، إما الهدى يدل علينا ويقول علينا إلينا، وإما إن علينا الهدى كما تقول الرجل مثلا: لك علي أن أفعل لك كذا وكذا، يعني أنا ملتزم الحق علي واجب علي أن أفعل. واضح؟ فنفس الوجهين يبقى رابع أيضا في تفسير قوله تعالى: إن علينا الهدى. قوله تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين، يعني انه لو شاء هداية جميع خلقه لهداهم اجمعين، كما قال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقوله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقال ايضا: ولو شاء الله ما اشركوا. وقال: ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا. وقال ايضا: ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة. ثم يقول عز وجل، يقول المصري: ولما كان اشرف الاجسام العالم الكفري، اشرف الاجسام في الارض يعني في العالم الكفري، بعد الحيوان النبات. الحيوان اعلى مرتبه من النبات، لك الحيوانيه اعلى وارفع يليها مع ذلك لك النباتيه. فالنبات لما كان النبات يعني هو يلي الحيوان في المرتبه وفي الطلب لذلك، فاكثر ما مر من الانعام بالانعام والدواب، يعني اعقب الله سبحانه وتعالى بعد ما ذكر في الايه السابقه نعمته علينا بالدواب والحيوانات وهذه الدواب المذكوره، عقب ذلك بذكر نعمته عز وجل بالنبات، فذكر عجائب احوال النبات لنفس الحكمه. فقال سبحانه وتعالى: هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسلمون. هو من السماء اي من المزن السحاب من المزن ما لكم منه شراب، هذا الشراب يسكن حراره العصر. ومنه شجر، ومنه شجر يعني ومن هذا الماء يحصل لكم نبات شجر، ومنه شجر يعني ومن هذا الماء يتسبب هذا الماء في انبات شجر، ومنه شجر اي ومنه يحصل شجر. والمراد به ما ينبت من الارض او ما ينبت من الارض سواء كان له ساق او لا. ومنه فيه تسيبون يعني فيه ترعون انعامكم. ينبت لكم به الزرع، ينبت اي ينبت الله سبحانه وتعالى لكم به بهذا الماء الزرع القوي الذي فيه قوه الاسلام زرع قوه الاسلام والزيتون الذي فيه ادامه تخرج منه الزيت والادام والنخيل والاعناب اللذين فيهما مع ذلك مع كونهما قوتا لكن مع ذلك فيهما مزيد التلذذ فجاه والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات اي ويخرج لكم بهذا الماء الواحد من كل الثمرات على اختلاف ظروفها وطعومها والوانها وروائحها ولهذا قال ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون ان في ذلك الانزال انزال الماء وانزال ما قصر من النباتات لآيات لقوم يتفكرون او جلاله وحجة على وحدانيته تبارك وتعالى كما قال عز وجل امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله فعل ذلك بل هم قوم يعدلون يسمون الخالق بالمخلوق ثم ينقل القاسمي عن المسعود قوله فإن من تفكر في أن الحبة أو النواة تقع في الأرض وتصل إليها ندامة تنفض فيها فيتبقى أسكنها فيخرج منه عروق تنفض في أعماق الأرض وينشق أعلاها وإن كانت منتفكة في الوقوع يعني حتى لو أن جعلت عليها تسافرها عليها هي قدرة نفسها الآن تعتدل بحيث الجزء الذي يثبت منه النبات الأعلى يكون أعلى والجزء الذي تدخل منه البذور يكون إلى أدنى بقدرة النفس تعالى تعتد من جديد حتى تنمو في اتجاه الصحيح طبعا الجهال السلاح الجزرة ويرمي البذور ده يمسك كل جزرة ويضعها في وضع زاوية معينة ويضبطها واحدها من السنة ولا بيرسل البذور ثم يتكاتف الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بإمكان كده طبعا الفك هذا كما ترون الصيام في الآيات كلها الحث على التفكر الحث على التفكر فآيات الله سبحانه وتعالى إما أنها آيات تنذيرية وإما أنها آيات تكوينية فكما يقول الشاعر وفي كل شيء فيا عجبا كيف يعقل بهذا أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه جاحد سبحانه وتعالى فيعني كل ما تقع عينك عليه وآية من آيات الله سبحانه وتعالى فالآيات هناك آيات تنزيلية التي نزلت في القرآن الكريم في آيات تكوينية المذكورة في الآفاق وفي أنفسها ومنها ما يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة وفي أمثالها من السورة وهذه الآيات يعني هل قوة الإنسان تحدد بها هذا السر لا أعلم أحد من البذرة موجودة وطبعا البذرة أيضا بيكون فيها الفترة لتكوين هذا النبات والصفات الإضافية كما تكلمنا بالأمس موضوع عن التركات يعني فيها ايضا كل صفات هذا البلد طبعا الطول والقطر والثمر وسائر ما ينقل يعني الى بلاد جديده فهذا ايضا علم تقريبا علم مستفيد بذاته آية آيات الله عز وجل في النباتات ونحن لو يعني في النباتات الأمر التي تطلبنا جدا في أنواع النباتات وهوات التوحيد التي تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى من عالم النبات وهذا طبعا الموضوع طويل جدا لكن المقصود هو الاشاره والتنظيم والانسان عليه ان يفهم ويقرا ويشهد جدا بهذا الكاتب الذي يكتب عظمه الله سبحانه وتعالى وتوحيده كل هذه الايات يعني سوره النحل تسمى سوره النعم سوره النعم التي يمتن الله فيها على عباده بهذا الجهل ومكتوبه ايات التوحيد وايات قدره الله عز وجل ووحده هذه غير هذه الايات مش كاتب التفكر والتدبر فيها نتوصل الى المقصودين منها ثم يقول ويخرج منه ساق فينمو ويخرج منه الاوراق والازهار والحبوب والثمار هل تشتمل على اجسام مختلفه الاشكال والالوان والخواص والطبائع وعلى نواه قابله لتوليد الامثال على النمط المحرر لا الى نهايه مع اتحاد المواد واستواء نسبه الطبائع الجسديه والتاثيرات العلويه بالنسبه الى الكل فما تذكر في هذا كله كما قال عز وجل يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد يعني الفلح كل انواعه انواع يعني كثيره جدا انواع الفلح والملح هذا الرمان العنب السيل الزنجر اي شيء من الثمرات هذه كل هذا يتاثر انت كله يسقى بماء واحد ونقدر بعض على بعض في الآيات لأن الله سبحانه وتعالى ونعم لا تعد ولا تحصى. فمن تفكر في كل هذا علم أن من هذه أفعاله وآثاره لا يمكن أن يشبهه شيء في شيء من صفات الجمال، فضلا عن أن يشاركه أخذت الأشياء في أخص صفاته التي هي الألوهية واستحقاق العبادة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فحيث افتقر الطلوب بهذه الطريقة إلى ترتيب المقدمات الفكرية قطع الآية الكريمة بالتفكر، فأخذ الآية بقوله عز وجل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم قال عز وجل ينبت لكم به الزرع والسنبل. ثم قال عز وجل فالحقيقة هو أن العلامة الفكرية توقف هنا في أضواء البيان وصفة يعود علي أيضا أن أتجاوزها في الحقيقة من الكلام طيب جدا. يقول رحمه الله تعالى قوله جل وعلا ومنه شجر فيه تسلمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يهاجم جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أمر إنباته بالماء ما يأكله الناس من الحبوب والثمار وما تأكله الزواجر من المرعى من أعظم نعمه على بني آدم، ومن أوضح آياته الدالة على أنه هو المستحق لأنواع المتوحد. وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله عز وجل أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا ينصرون. يعني بعض المفسرين قالوا الأرض الجرز هي أرض مصر، فالأرض مصر فلما تمر على مصر كجزء من الصحراء الكبرى خمسة جزء الصحراء الجنة كلها كمان زي الصحراء طبعا. فمتى اختصت مصر بهذه الحياة التي نحن فيها؟ يعني مصر المساحة اللي استغنى منها كم في المئة؟ تقريبا 7%. تخفي هذه الأرض الميتة هذه أهم نظافة العصائر كما قال هيرودس وكلمة هيرودس الآن بعد وكلمة هيرودس المهم هيرودس يعني يقول هو الذي فتح هذه الكلمة الوثنية مصر هبة النيل والنيل هبة من؟ هبة النصر سبحانه وتعالى فالنصر بالضبط إلى صاحبها هذا من الكفران ومن الكفران أن نقول بس نعيد لها عيد الفرعون عيد وسائل النيل وعيد عارف ايه واضح. فتماما يعني لا شك أن مصر أولى البلاد أن تطبق عليها دلوقتي وإن كان هناك تعميمها، لكن كمثال أوضح مثال على قول الضوارج عليهما أولا يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز الطاحنة فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. هذه البلاد التي تسعى اصلا مصر طريق رفيع جدا هو بالنسبه لخريطه مصر النيل ممكن تاتي على هذا كله من نعم الله سبحانه وتعالى. ثم هو يقول ايضا الذي جعل لكم الارض نهرا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات كثا كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لايات لاولي النهى. فقال عز وجل والارض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. قال أيضا وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وقوله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق لا تبكى ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. فقال ايضا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. والايات في هذا كثيره جدا. التنبيه الذي او التنبيهين اللذين ذكرين وذكر من علمنا الفقيه رحمه الله تعالى الاول يقول اعلم ان النظر في هذه الايات واجب، يعني بمعنى اخر من التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى فريضه تماما كفريضه الصلاه. لأنه يجب عليك الصلاة، يجب عليك الزكاة، يجب عليك صيام رمضان، هناك من الواجبات المحتمة على كل مسلم مكلف أن يجلس، يعني يكون له وقت أو قد يجلس سواء في طلب العلم الجهادة أو على القراءة أو يخلو بنفسه في الأماكن الطبيعية ويتفكر فيما أمر الله تعالى عن التفكر في الإسلام. فموضوع التفكر في الإسلام ليس مسألة نفس أو شيء مستقبل، التفكر في الإسلام نفس قضايا معينة حتى ما مر على التفكر فيها وأمرنا أمر إيجاب، هذا فريضة إسلامية، التفكر فريضة إسلامية. يقول الكتابي رحمه الله تعالى: اعلم ان النظر في هذه الايات واجب اذا تقرر في الوجود، لان صيغه الامر تقتضي الوجوب الا لدليل يصرفها عن الوجوب. والله جل وعلا امر الانسان ان ينظر الى طعامه الذي فيه حياته، دليل هذا الجزء قوله تعالى: فلينظر الانسان الى طعامه، امر يكلفك الله ويوجب عليك ان تنظر في طعامك، فلينظر الانسان الى طعامه. أما طلبت الماء فقط ثم جفقنا الأرض فقط فأنبتنا فيها حبا وعينا وحبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا نفاعا لكم ولأنعامكم. نعم. والله جل وعلا أمر الإنسان أن ينظر إلى طعامه الذي فيه حياته ويفكر في الماء الذي هو سبب إنبات حبه. من أنزله؟ ثم بعد إنزال الماء وري الأرض، من يقدر على سبت الأرض عن النبات وإخراج منها؟ ثم من يقدر على إخراج الحب من ذلك النبات؟ ثم من يقدر على جلب يده حتى يصير صالحا لنفسه؟ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينمو. انظروا، إذا هذا أيضا أمر، والأمر في الوجوب. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم. قال تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا طلبنا الماء صبا، إلى آخر الآيات. ويقول كذلك يجب على الإنسان النظر في الشيء الذي خلق منه. أيضا من المواضع التي يجب علينا أن نتفكر بها أن تنظر في الشيء الذي خلقت منه، لأن الله تعالى قال: من ينظر الإنسان مما خلق، من ينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء جامد يخرج من بلد الكل والترائب، إنه على وضعه لقادر يوم ثمن الترائب، فما له من قوة ولا نظر. وظاهر القرآن أن النظر في ذلك واجب ولا دليل يصرف عن ذلك. كما ذكرنا التفكر فريضه اسلاميه كفريضه الصلاه والصيام والحج والزكاه وغير ذلك. يجب عليك ان تتفكر وتتذكر وتتوصل بذلك الى توحيد الله سبحانه وتعالى ودلائل قدرته العظيمه. يمكن ان نضيف الى هذين الموضعين اللذين اشار اليهما العلامه الكبير رحمه الله تعالى ايضا موضع ثالثا، ان اتى عبيد بن عمير ومعه شخص اخر ما اذكره، اتى يا ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها فقال لها: اخبرينا باعجب شيء رايتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وقالت: نعم، قام ليله من الليالي فقال: يا عائشه دعيني اتعبد لربي. فقالت: والله اني لاحب قربك واحب ما يضرك. فقام صلى الله عليه وسلم وتطهر ثم قام لا يصلي. وان كانت بعض الروايات هل الروايه فيها تطهر او توضا ام ليس فيها، لانه الروايه تركت كل من تطهرت لانه كان معيده ولا ينام خلفه. يعني ثبت بعض الروايات انه قام من النوم وصلى، هذا من خصوصياته ان خلفه لا يزيد على كان معيد لكن خلفه يكون واعيا فلا ينقض وضوءه، واذا ربط فانه يجري بذلك بعكس حال النائم من القيام من السماء. الوجه انه صار قبل فاخذ يبكي عليه الصلاه والسلام حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الصلاه بل الامر الاسبوعي صلى الله عليه وسلم، الى ان جاء بلال يؤذنه بالصلاه صلاه الفجر. فلما راه بلال يبكي بكى وقال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فقال صلى الله عليه وسلم: افلا اكون عبدا شكورا؟ لقد انزلت علي الليله ايات ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. حديث قوله عليه السلام: لقد انزلت علي الليله ايات ويل لناس رأها ولم يتفكر فيها. فالوعيد بالوعيد لا يفتد على الدروب العظيمة. فهذا يدل على أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات كل الأنباء. في قال الله تعالى التنبيه الثاني يعلم أنه جل وعلا أشار في هذه الآيات للأول في وقت النحل إلى براهين الفعل الثلاثة التي قد جمنا أن القرآن العظيم يكثر فيه الاستدلال بها على الدعم فطبيعة الدعم تتصدر عن قضية محورية بالنسبة للقرآن الكريم. فالسؤال له أساليبه في البيان قضية الدعم والتدليل عليه. هذه الصورة إلى الآن قد تضمنت أدلة الدعم الثلاثة التي يمثل حولها القرآن الكريم. الأول خلق السماوات والأرض كما سبحانه وتعالى في أول السورة خلق السماوات والأرض بالحق. خلق السماوات والأرض بالحق. والاستدلال بخلق السماوات والأرض على الفعل كثير في القرآن الكريم كقوله تعالى أنتم أشد خلقا هذه السماء بناها يعني السماء أعظم خلقا منكم. فالذي أكثر على خلق السماء الذي هي أعظم خلقا من خلقكم أفلا يكثر على الفعل والنشور ويحييكم بالفعل الفوق سبع نعم ما أمناها رفع سبيلها فسواها وأمر إليها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي بقادر على أن يحيي الموتى بخطأ هنا على أنه يحيي الموتى بقادر على أن يحيي الموتى الشاهدون بقوله خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى فلا. وقال عز وجل أيضا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الله. وقال أيضا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إذا هذا هو البرهان الأول من خلق السماوات والأرض من أولى يقدر على خلق الناس وإذا خلق الناس فهو قادر من أولى على أن يعيده وينصره. البرهان الثاني خلق الإنسان أولا المذكور في قوله تعالى خلق الإنسان من نطفة. هذا دليل آخر من دليل التعريف المذكور خلق الإنسان من نطفة لأن من اخترع صادر على استعادة ثانية صدر على أن يبدأ خلق الإنسان أن يعرف عن أجرين خلق من جديد. فبلا شك أن البعث أهون وأسهل من الابتداء لذلك خلق الإنسان من نطفة. هذا معنى يكثر استدلاله به أيضا على البعث لقوله تعالى قل إن سبيلها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبح عظيم ومحفوظ. قل فيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو أهون عليه. ومنها قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البحر فإنا خلقناكم من تراب. وقوله أفعلينا بالخلق الأول أفعلينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد إلى غير ذلك من الآية. البرهان الثالث إحياء الأرض بعد موتها المذكور هنا في قوله ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. فإنه يكثر في القرآن الاستدلال به على البعث أيضا كقوله فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورمت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وقوله وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كما يحيي الأرض الميتة وأنتم ترون ذلك كذلك يحييكم بعد موتكم. وقوله ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أي من قبوركم أحياء بعد الموت. وقوله حتى إذا أقمنا السحاب انتقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. سقطت في الكلام الله لا أسوأ هنا سيرة حتى إذا أخذنا السحابة السحابة سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. فيها نقص من كل كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقوله وترى الأرض جاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورمت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك لأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فهذه البراهين الثلاثة يذكر جدا الاستدلال بها على البعض في كتاب الله عز وجل. وهناك برهان رابع يذكر الاستدلال به على البعض أيضا ولا ذكر له في هذه الآية، وهو إحياء الله بعض الموتى في هذه الدنيا. الواقع الذي حصل فعل الله الموتى قد أحياه الله عز وجل في هذه الدنيا، كما تقدمت الإشارة إليه في سورة البقرة أن الفرق إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، كذلك قصة البقرة. فكل نضربه وحدها كذلك يحيي الله الموتى، لأن من أحيا نفسا واحدة اعتنوا فيها قادر على إحياء جميع النفوس، لا خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فهذا القرآن ذكره جل وعلا في خمسة مواضع في سورة البقرة. أولا قوله تعالى فبرومت حتى تكون فواكه، هذا المواضع في سورة البقرة في هذا الدليل الرابع. اتفضل. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الموضع الثاني الثاني وهي القرية أو كالذي مر على القرية وهي خاوية على عرشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأمات الله بها تعالى ثم بعث قال كبل به إلى آخر الآية. طيب حاجة ثانية وهم روح إلى قوله تعالى فقال لهم الله موتوا ثم أتى. قال ابراهيم ربي ابي كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فخذهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. ثم يقول تبارك وتعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات في امره ان في ذلك لايات لقوم يعقلون. يقول القرطبي رحمه الله تعالى وسخر لكم الليل والنهار، يعني الليل لمنامكم والنهار لمعاشكم ولعقد الشمال وامضاجها، والشمس والقمر لاصلاح ما يقضي الى صرحه من المكونات، والنجوم مسخرات في امره، والنجوم ليهتدى بها في ظلمات البر والبحر، مسخرات في امره حال من الجميع، يعني انه جعلها جميعا مسخرات لان في التفسير معنى الجعل. ان في ذلك اي في تفسير ما ذكر لايات لقوم يعقلون. ونبدا ربنا تعالى على معالم السماوات نبدا على ما خلق في الارض من الامور العديده والاشياء المختلفه من الحيوانات والمعادن والنباتات والجمادات على اختلاف الوانها واشكالها وما فيها من المنافع والخواص. فقال عز وجل وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لايه لقوم يذكرون. وما ذرأ هذه معطوف على قوله تعالى والنجوم مسخره، كذلك وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه. وما ذرأ لكم في الارض يعني من حيوانات من حيوان ومن نبات. طبعا ذرأ يعني خلق، وما ذرأ يعني ما خلق مختلفا الوانه ان في ذلك لآية لقوم يذكرون. ثم نبه تبارك وتعالى ممتنا على تذكيره البقرة وتعداد النعمه بإثر اغتنامه بنعم البقرة. وسبق الحقيقة ان اصبنا مرارا وتكرارا ولا ملل يعني من هذا ان آيات سبحانه وتعالى كان التقدم العلمي المذهل والمؤمن الذي حصل في هذه العصور صارت ايات التوحيد الان اوضح بكثير من اللي قبل. وللاسف الشديد صارت قلوب الناس الا من رحم الله تعالى يعني اقل استفاده من ذلك من في قبل. يقول الشاعر تامل سطورا كائنات فانها الى المرء الاعلى اليك رسائله وقد خط فيها لو تاملت خطها الا كل شيء ما قال الله ناظره. كثيرا ما تصنع اشياء من وقت اخر اشياء عجيبه بتدور الشفاف استغالات مباشره يعني مثلا في سمكه مكتوب موجوده صوره لها في الكتاب المتاليد الاسماك في اللغه الانجليزيه اسمي اوكيش. هذه السمكه موجوده في الكتاب رايتها احنا زمان كنا صورناها في نفس الصف ونزلناها في مقالة في وقت حضور الناس في الارض غير حضور الناس. فهذه السمكه مكتوب عليها في الخط عربي في الخارج يعني. انا لك هذه من الكلام ده مرجع التاريخ الاسلام ده مرجع قديم مرجع انجليزي قديم نعم. فمكتوب عليها لا اله الا الله مكتوب حتى تحتها المؤلف كاتب ان هذه السمكة نتيجة انها كتب عليها بالحروف العربية عبارة لا اله الا الله حققت توقيعات مبلغ مرتفع جدا والله. وانتم تسمعوا طبعا الوقت الاخر بامثال هذه العجائب الفولة مثلا مكتوب عليها لفظ الجلالة بخط في منتهى نور الفرعين في هذه الفولة. الفولة مكتوب عليها الله احسن خط يكون خطاط مرتفع جدا في يوم مرة كثيرة ورسالة في اللي يلاقي البيضة مثلا بيضة مكتوب عليها او سبب من اجل الاشياء صورة اعتقد برضه ان كده رايتموها صورة شجرة في احدى الغابات الاسترالية عندي هذه الصورة ايضا صورة شجرة على هيئة يعني اذا رايتها من بعيد بالضبط لانه تمثال رجل راكع ورجل جلس كما لابس الصورة كده فعلا الصورة واحد راكع الاول واحد تظن ان هذا شخص راكع فاذا دققت النظر تفاجئ ان هذا الشخص ما هو الا جبهة شجرة وذات الشجرة ممتد من ظهر الى الصلاة والمهم انه وضع الاخوة وضع القبط على ظهره هو يزوم الشكل القبلة يعني الاتجاه باتجاه القبلة يعني على صورة هيئة وعلى هيئة رجل راكع كثير من هذه العجائب انك وهي دي لا شك من الحياة دي صورة مشهورة جدا اللي هي صورة كانت في مانحة خاصة برجل تركي وجه في الصباح الشغالات او النقل بيشتغل بطريقة غير عادية كأنه وراء مهمة مأمور بأن ينفذها فروح الرجل مجدوها ايه الموضوع فبص على اللحم وظل يعمل في منتهى الدقة والنشاط الى ان يعني ارى من وظيفته وانصرف عن ذلك. فاذا الرجل يرى ان الاهل كان يكتب في الدم يصد الخلايا ويكتب كلمة الله الاكيد في منه ناس كتبها الصورة دي مشهورة جدا في كل مكان الله خط الجلالة بأكمل خط الخيال الاهل كتبه طبعا يعني هذه الاشياء من الفلح يعني والا فايات الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في كل شيء هي ايات تدل على وحدانيات الله سبحانه وتعالى واحد واحد. فاذا قلنا ذلك يعني يراد ايضا محذر من تتعامل مع الناس تغالب تخترع لان الاسلام يحتاج الى مستجد يؤجل وينقص. في صوره مشهوره الان ايضا من فتره فجعت وفجعت المساجد واحد كاتب فيها في المراجعه صوره لحديقه في المانيا كتب على العصبية في ذلك كاتب كتب بلة واحدة وحسب فيها ان هذه الصورة في احدى الغابات الصورة المكتوب عليها اللي هي السلام لا اله الا الله محمد رسول الله الصورة اتخذت بشكل هذه الايه الايه زي بركة طبعا اي واحد يفهم كمان هيعرف الصورة دي منتحلة متحركين لان الابعاد يعني مش مظبوط. المهم فهذا الاخ يجلسها وصوروها وبدأوا ينشروها كثير لها مقالة تحتها ان السلطات الالمانية لما اكتشفت هذا حصرتها ومنعت الدخول اليها والكفر وهكذا الكفر ملة واحدة الى اخر الكلام واضح وهذا ما هو الى هذه الدولة. طبعا هذا كان يعني هذه الصورة اصلا صورة مكتوبة الواحدة كانوا كانت تسجل حاجة يعني حق ال رسمها يعني رسميا يعني واضح. فهل يتنمو من الاسانة كذب نحن من الاسانة كذب نحن نكذب حتى نؤجده ده كنت برضه عارف برج النذر الحمر وسمع اذان مش عارف لما جت الصغيره ولما سمع الاذان ضحك فقلت لما كنت فوق الصبر سمعت نفس الصوت فقالوا لا ده الاذان مع التوحيد وكذا فدخل في الاسلام. والله يعني ليه هم برج يبني لكن هو يبني ها من يبني فانما يبني لنفسي هو الظل فانما يظل علي من وجع دعوه رسولا فقد رشد ها ومن يعطي دعوه رسولا فلن يضره الا نفسه فرجع دور الرحمه فقلت انا غريب عن هذا هو نفس ما يسمح دي قضيه يعني الاسلام اسم لا يحتاجه يعني لكن حقيقه هذا كلام غير مصدق الرغم انه بيسير الصوره. طبعا انا نكتب من الواقع ان تثبت بيانا ان هي احدث وسيله في الدعوه الى الاسلام احدث وسيله في الدعوه الى الاسلام ان واحده تصاحب شخص يجري ما يجري من الفسق والفجور ودي بقى لك الدعوه الى الاسلام ما تقدر دي احدث وسيله في الدعوه بالطريقة المعروفة التي كلكم تعرفونها هي دي وسيلة الدعوة الإسلام والناس فرحانة جدا ومنتهى السعادة إن دي كانت حدثت أو هي هي أسباب الإسلام علامة ما تصلى الله أعلم عن اللي ماتت عليها ليس ليس تجملة لكن إحنا دايما بنندفع بعواطفنا دون تحقيق ودون تصحيح بمثل هذه الأشياء. وحيث استقر ثم يقول تبارك وتعالى ممتنا على تسخيره البحر يقول يطوف من القرآن ما بين النباتات الحيوانية والنباتات النباتية ثم البحر وذكر ان البحر عالم مستقل بذاته. وايضا انا انصح اخوه ان يجتهدوا في تثبيت انفسهم بهذه المجالات. الانسان يفرق بنيه التعقل، بنيه التعقل يعني ممكن انسان يذهب لحديقه الحيوانات، يذهب لمتحف الاحياء المائيه او متحف الاحياء المائيه يطلع على هذه المتحف العالم. هذا توفير هذه عباده. لو لانهم طبعا يستخدمون هذه الالات انواع التعاطي فالانسان يلتقي بها من طبعا. التفكر في هذه الاشياء، القراءه فيها، متابعه المعلومات عنها، هذا مما يقوي الايمان بالسليم. لان هذه الايات ذكرها النص تعالى لتدلنا عليها، لتدل عليها كما تلاحظون من نفس القران الكريم. يقول تبارك وتعالى: وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وليس بكم من فضله ولعلكم تذكرون. قوله وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا هو السمك. قال الزمخشري: ووصفه بالطراوة لان الفساد يسرى اليه فيصارع الى اجله كيفة الفساد عليه لتاكله لحما طريا. يصار ان ايه كانه مقصود المبادره لاكل السمك وهو طري، لانه اذا ترك فانه يفسد. والأخفاء يقولون إنهم إن تناوله بعد ذهاب طراوته أضر شيء يكون، والله تعالى أعلم. أنت طبعا بتقرأ بتتكلم على أساس قصة قديمة يعني، فجأة في ثلاجات وأشياء ممكن يحصل فيها حفظ وتجديف ومعالجة. لكن فعلا مثلا السمك إذا ترك بما في أمعائه وأحسائه من الطعام مثلا سيتعفن ويضر صحة الإنسان. لكن ليس معنى هذا ان يتحسن من الانسان ان ياكل السمك طازجا مثلا، لا ممكن ان يخدد ويخلل ويغسل سمكه. يكون الاظهر في سر وصفه بالطراوة هو التنبيه على صدقه ولطفه. بين لحم السمك وبين لحم هذه الحيوانات كيف تزاوي لحوم البحر لحوم البر، تباين بينهما امر مع اشتراكهما في الحيوانيه. وتستخرج منه حلية تلبسونها، وتستخرج منه حلية كاللؤلؤ والمرجان تلبسونها أي تلبسها نساؤكم. والإسناد إليهم لأنهن من جملتهم في الخطبة والتابعية تلبسونها الخطاب موجه للإيه؟ للرجال والنساء. الأصل الغزو طبعا لا يلبس اللؤلؤ والمرجان، وإنما الذي يلبسه الزوجات والنساء كتبين به. وايضا الاعتبار ان المرأة تتزين لأجل الرجل، فلذلك نسبت ايه اللبس الى الرجل الرجال تلبسونها، وهو المقصود بايه تلبسوا نساؤكم يعني يتزين لكم بها. فكأنها زينة الرجال ولباسهم او مرة تلبسونها تتمتعون وتلبسون بها. ولو خرج من مجاز البعضين صح او تلبسها نساؤكم. قال الناصر: ولله فضل مالك رضي الله عنه حيث جعل للزوج الحجر على زوجته فيما له مال من مالها، وذلك مقدر للزائد على الثلث لحقه فيه بالتجبر. تنظر الى مكنة حفظ الرجال من مال النساء ومن زينتهن حتى جعل حفظ المرأة لمالها ولنفسها هدية لها. تعبر عن حفظه في لبسها بلبسه كما يعبر عن حفظها سواء، يعني هي إشارة إلى يعني أهمية تزين المرأة لزوجها، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل حظ المرأة من الزينة لأنه حظ للرجل نفسه حتى نفت إيه اللب والذي يلبسه النساء. فصل صاحب فتح البيان ما أصدروه في الآية كما ترون هذه الآية يعني كما تلاحظون العلماء يعني أولوها هي ظهر لها إيه وتستخرج منه شيئا تلبسونها. فطبعا اولا كما تلاحظون تلبسونها ان تلبسها نساؤكم ليتزين لكم. الشيخ ذبح القرن رحمه الله تعالى ناقش هذا التقليد في الايه وقال: ظاهر قوله تعالى تلبسونها انه يجوز للرجال ان يلبسوا اللؤلؤ والمرجان اي يجعلونهما حلية لهم كما يجوز للنساء، ولا حاجة لما تكلفه جماعة من المفسرين في تأويل قوله تلبسونها بقولهم كالفترة نساؤكم لأنهن من جملتهم أو لكون منا يلبس لها لعزهم. وليس في الشريعات المطهرة ما يقتضي منع الرجال من التحلي باللؤلؤ والمرجان. ما لم يستعمله على صفة لا يستعمله عليها إلا نساء خاصة. يعني يلبس لؤلؤ ومرجان بصفة بشكل كيفية أو صفة لبس النساء. كيف ذلك الممنوع ولا نصفر عمر العين يعني بالأدلة التي سمع أو تحرك إيه ستكون إيه درجات النساء. فهذا يكون من جهة تتبهه بهن لا من جهة كونه سمية لؤلؤا أو مرجان. بمعنى كلام في خطوات إنه لو كان الرجل يلبس أو أنه يجوز للرجل أن يلبس حلية من لؤلؤ أو مرجان على غير الصفة التي يلبسها النساء. والله أنا ما أعلم كيف تكون هذا ما كيف تكون هذا الصفة هو نساء في إما كيف في الأذن وإما في العنق وإما في الصدر. يعني ما دام الرجل يلبس مثلا عقد من اللؤلؤ أو المرجان في أظفاره هذا ممكن كان على ما تسمى كده شعب لؤلؤ ومرجان في يعني على أي أحوال ما أعتقد إن الكلام هذه مسألة يعني له ظل للواقع العملي الآن. قال السيوطي في الاثنين في الآيات دليل على إباحة لبس الرجال الجواهر ونحوها. واستدل بها من قال يعني جعلنا رجلا حلف حرم على شيء مثلا إنه لا يلبس حليا فإذا لبس لؤلؤا أو يحلف أن لا يحلف وفقا لما ذكره السيوطي يحلف هذا الحلف يعني يحلف الحالف لا يلبس حليا بلبس اللؤلؤ. فإذا لبس لؤلؤ يكون قدر التحرية لهذا لأن الله سبحانه وتعالى قد إيه وتستخرجوا منه حلية تلبسوا له. وقال في آية أخرى يدخل منهما اللؤلؤ والمرجان من التحرية. الله تعالى سماه حرية واستدل بها بعضهم على أنه لا زكاة في حرية النساء لا وجه جلالة وتستخرجوا منه حلية تلبسوا له لا وجه جلالة. هذه حد من حضر معنا دروس من الكتب لنا لسه قريبا على خلين نساء صف أو لا صحيح لا يعني لأنه لا تلبس هنا يعني أنك تستمعون بها في اللبس والزينة فتكون ذلك الفعل تستخدم للخلية والاستعمال والاجتماع الشخصي كالسيارة والثياب والأساس الشقة وكذا على كله يعني تلبس هنا من أجل إيه الانتفاع بها والتزايد بها لا من أجل إيه التجارة. قال في فتح البيان وفي هذا الاستدلال نظر والذي ينبغي التعبير عليه ان الاصل البراءة من الزكاة حتى يرد الدليل يولد بها في شيء من انواع المال فتلزم. وقد ورد في الذهب والفضة فهو معروف ولم يرد في الجواهر على اختلاف اصناتها ما يدل على وجود الزكاة فيها. قول تعالى وترى الفلك مواشر فيه الفلك يعني السفن مواشر فيه اي جواري جمع ماكرة ماكرة معناها جوارية. أصل معنى المخ السمك المخ السمك لماذا؟ لأن السفينة بمقدمتها بمقدمتها المدخلة بتنخر الإيه؟ الماء فيورد الورشة قصد لما نحن هذا معنى ماكرة يعني تسك الماء بمقدمتها وترى كل مواشر فيه في البحر ولتمتعوا من فضله يعني لتنتفعوا بذلك ولتمتعوا من فضله أو من ساعة رزقه لركوبها في التجارة. من فضل الله سبحانه وتعالى وبلا شك أن فهم السيد من أعظم الجهل أن تكون فيها توكل على الله سبحانه وتعالى. فيها أن يأخذ الطيار ويطرح السمكة وهو بقى ورزقه. فضل الله سبحانه وتعالى. ما هو ماله تشكك يعني في هذا الرزق نطلع ليس حتى مثل الزرع وإن كان الزرع أيضا يعني هو تشكك في رزق الله. لكن هذه فيها توكل على الله سبحانه وتعالى بصورة يعني واضحة جدا اللي يرضي الكيدة سواءاته و يخرج له ما يقدره الله رب سبحانه وتعالى من فضله. فتأمل كلمة من فضله فهو يتكلم من فضله هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس. ولعلكم تذكرون لعلكم إذا تأملتم في هذه النعم تصرفون ما أنعم الله به عليكم إلى ما خلق لأجله. قال أبو سعود ولعل تخصيص هذه النعمة بالتعقيد بالشكر من حيث إن فيها قطعا لمسافة طويلة مع أحمال ثقيلة في مدة قليلة من غير مزاولة أسباب السفر بل من غير حركة أصلا، مع أنها في تضاريس المهالك وعدم توصيف الفوز بالمطلوب بين الاستغاء والسكر للإيمان باستغنائها عن التصريح به وبحصولهما معا. ثم يقول تعالى: وألقى في الأرض رواسي، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجر هم يهتدون. وألقى في الأرض رواسي أي جبالا فواكها أن تميد بكم، أن تميد بكم كي لا تضطرب بكم الأرض، وأنهارا أي جعل فيها أنهارا تجري من مكان إلى آخر رزقا بلا مال، وسبلا أي طرقا يسلك فيها من بلاد إلى غيرها حتى في الجبال، توجد طرق حتى في الجبال كما قال تعالى: وجعلنا فيها سجاجا سبلا. قوله لعلكم تهتدون أي تهتدون بها إلى مجاعلكم وعلامات، وبالنجم يهتدون وعلامات يعني دلائل يستدل بها المسافرون من جبل ومنهل وريح ضرا وبحرا اذا ظلوا الطريق. يعني كان هذا الانسان العاقل يعني ابتداء من منارات الطريق، لان الانسان العاقل عندما راح الانسان يعلم اذا جرت او خرج عن هجره الطيور او هجره الانسان اشياء حقيقه في منتهى العدد، ما الذي يلهمها هذا كله؟ الطيور او الاسماك تقطع مسافات هائله، مسافات هائله لا معها مطلق ولا وبعدين يعني لو الطيور بتمشي فوق الميه، فكانت مثلا بتيجي من اوروبا وتهاجر الى البحر يعني تصل كمان في البحر الابيض اهو، يعني ما علامات الطريق دي كلها اتجاه كل الجهات الاربعه عباره عن قدره سماويه قاعده نفس الكره عباره عن فهم، مفيش اي معالم ما الذي يهديها، لا تملك خرائط ولا بطلة ولا اي شيء، لكن هي تقطع هذه المسافات الهائله الى حيث يعني هذا هو الخطر فعلا، ولكن هذه الحياة المعدودة هو هجرة الأسماك أو هجرة الطيور، هذا باب أيضا من أبواب العلم لله سبحانه وتعالى وبآياته ينبغي أن يعني يتلقف الإنسان به. وعلامات وبالنجم هم يهتدون أي في الظلام ضرا ونفعا، وبالنجم في الظلام هم يهتدون. أصل في مراعاة النجوم لمعرفة الألفاظ والفتنة والطرق، يعني بس رعاية الاستدلال بالنجوم على ايه الامور التي ذكر الله سبحانه وتعالى هنا. طبعا مثل استدلال النجوم بقى في التنجيم والسحر والكهنه وهذه الاشياء، لا، استدلال النجوم على هذه الاشياء القبله الاتجاهات الطرق الاوقات. افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. قوله تعالى: افمن يخلق، يعني افمن يخلق كل شيء سبحانه وتعالى، لا سيما تلك المصنوعات العظيمة المذكورة، وهو الله الواحد الأحد. كمن لا يخلق أي لم يخلق كل شيء، كمن لا يخلق أي شيء، لأنه لا خلق إلا الله سبحانه وتعالى. أفمن يخلق كل شيء كمن لا يخلق شيئا عن الله؟ والإشارة هنا إلى ما يعبدون من دون الله، كيف تعبدون، كيف تتصورون الله سبحانه وتعالى بهذه الأصنام والأوثان التي عبدتموها من دون الله؟ وهذا تفكيك للمشركين بإطلاق الاشتراكية بإمكان أن يساويها ويستحق مشاركة ما لا يقدر على خلق شيء من ذلك بل على إيجاد شيء ما. يعني القرآن والإسلام يتحدى هؤلاء جميعا، يتحداهم جميعا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يتركوا ذبابا ولو استمعوا له وإن يتركهم الذباب شيئا لا يستنكرون منه وهو الصادق والمصدوق. يعني كما تلاحظون هنا فقط وجنب في منتهى الحق فقط، لن يخلقوا شيئا، لن يخلقوا شيئا، يعني لا يمكن ان يقوا على ان يخلقوا شيئا. فبالنسبه للموضوع الاستهزاء والاضطراب الذي حصل عند بعض الناس بهذا الامر، هل هم خلقوا شيئا؟ هم ما خلقوا شيئا، الصفه التي وصلنا من الارض هذا ليس لخلق، هذا زي ما بيقول فك وتركيب. يعني لما واحد يركب له مثلا زراعه الاعضاء يزرع في جسد كليا، هل بمعناها ان الطبيب او الجراح خرق كليا؟ هو نقل شيء من هنا الى هنا، فاذا هذا التحدي لا يزال قائما وهذا نقطع جسما لانه لن يستجيب احد لهذا التحدي، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعوا له، وكل علومهم وتقنياتهم ما يقول لها كل ما يستطيعون استعانوا من الجن والإنس من أجل أن يخلقوا ذرة لن يستطيعون. فلا يقوى أحد على الإطلاق على أن يراجع مصر تعالى بالتفاصيل الخلق. ولذلك يقول عز وجل بعدما عدد كل هذه التصنيعات العظيمة بالتفصيل قائلا أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أي فتعرفوا فساد ذلك فإن غيور روحه لا يفتقر إلى شيء سوى التذكر. ثم ربها سبحانه وتعالى على كثرة نعمه عليهم وإحسانه بما لا يحصى إشارة إلى أن حق عبادته غير مقدور. يعني لن تكونوا الله حق قدر ماذا فعلتم لن تؤدوا حق الله سبحانه وتعالى لابد أن تكونوا مقصرين. فقال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تحصوها أي لا تفرضوا عددها ولا تبلغه طاقتكم فضلا عن أن تضيفوا ولا تحقيها من أدائكم. والإنسان لو استطاع يعد النعم وقال لله علي مثلا مليون نعمة لو بدأ الآن تستطيع أن يقول يبتدي تقرأ المرحلة أخرى أن يكمل هذه النعمة كلها. لكن إذا كانت النعم لا يمكن أن تعد ولا يمكن أن تحصى فهي أصلا لا تعد ولا تحصى فضلا عن أن تستطيع أن تكون هو إيه بحق تكريها إذا كانت تحصى. فلا بد من اعتراف بالعكس عن كفر المدعي بها سبحانه وتعالى لأنها لا تحصى. لو هي بجيب نعمة 10 نعم خلاص بعد ذلك يترتب عليها أن تذكر 10 نعم أو 100 نعم وإذا كانت لا تحصى فلا بد أن تظهر وتعترف بالعجز الكامل عن أن تؤدي حق الله سبحانه وتعالى وأن تذكره حق قدره عز وجل. وإن تعدوا نعمة الله لا تذكره. وهذا الكلام ينبغي أن يكون كل منا على يقين جازم وواقع به حقيقة ثابتة. وآية ذلك حاول أنت عقد الورقة والقلم واخرج بنفسك وحاول أن تعد نعمة الله عليك لا يمكن أن تصير هذه حقيقة وليست مجرد افتراض. إنما هي حقيقة أن نعم الله عز وجل علينا أن تصرف من الفرق إن كل ما زاد علمه فلما استطاع أن يطلع على جهة يغفر عنها فكثر علمه عن ذلك المقام. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يعني لا تقصدوا عددها ولا تبلغه طاقتكم فضلا عن أن تطيقوا القيام بحقها من أداء الشكر. إن الله لغفور رحيم أو حيث يتجاوز عن التقصير في أداء شكرها ولا يقطعها عنكم لتفريطكم ولا يعادلكم في العقوبة على كفرها. إن الله لغفور رحيم. الحقيقة يعني ختم الآية بالمغفرة والرحمة له معاني ودلالات عظيمة جدا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم أي حيث يتجاوز عن التقصير في أداء الشكر. لأن النعم لما كانت لا تحصى فيتوفر ذلك أنكم حتما ستقدرون في أداء الشكر لا تودوا الشكر حقا. ومع ذلك الله سبحانه غفور لكم هذا التقصير ورحيم جدا فلن يؤاخذكم بهذا التقصير. كذلك أيضا إن الله لغفور رحيم اطمئنوا لا تخافوا أنكم إذا كنتم لا تخشون مشروع نعم ولا عدل ولا ضفة. وبالتالي إذا رفع ذلك لا تستطيع أن تؤدي شكره كما ينبغي تبارك وتعالى. فلا تخاف لن يؤاخذك الله بذلك ولن يقطع عنكم هذه النعم لتصل بكم في شكرها. فبل هي ستستمر من الله سبحانه وتعالى. بنفس الوقت حتى إذا كفرتم بهذه النعم الله سبحانه وتعالى غفور رحيم ولن هو حليم لن يعاقبكم بالعقوبة على كفرها. ولاحظ ابن جرير ان مغفرته تعالى ورحمته له اذا تابوا واداؤوا اي لا يتجاوزوا عن تقصيرهم بكفرها الحقيقي ولا يعذبوا بعد توبتهم والى بدل الى طاعته عز وجل. يعني انكم اذا تبتوا الى الله وانبتوا الى الله سبحانه وتعالى فان الله غفور رحيم من تاب اليه تاب عليه فانتم كفرتم في شكر الله فلن يؤاخذكم ذلك ولكن الله غفور رحيم لكن انتم توبوا الى الله عز وجل. علم الكنفيطي رحمه الله تعالى خطا في موضعين من تفسير من ابواب الدرس توقف الحقيقة في قوله تبارك وتعالى افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون. في احد هذين الموضعين يقول رحمه الله تعالى هو في سورة يونس في قوله تبارك وتعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يخلق الرزق قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. يقول ألقى الله تعالى المشركين في هذه الآيات حذرا لأن الشركاء التي يعبدونها من دونه لا قدرة لها على ذلك وأنه هو ربه جل وعلا الذي يبدأ الخلق ثم يعيده بالإحياء مرة أخرى وأنه يهدي من يشاء. فصرح مثل هذا في آيات كثيرة كقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ من يفعل من ذلكم من شيء؟ اتخذ كلمة اثنين في الجزء الثاني فحسب الله 30 سبحانه وتعالى عما يشركون. وقوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فقال أيضا عز وجل يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وقوله عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق. وقوله أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. وقوله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن مسكات رحمتي. وقال عز وجل أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. وقال عز وجل إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واذكروا له إليه ترجعون. ومعلوم أن تسوية ما لا يضر ولا ينفع ولا يخسر على شيء مع نفس يده الخير كله المتصرف بكل ما شاء لا تصدر إلا جسما لا عقل له كما قال تعالى عن أصحاب ذلك وقال لو كنا نسمع أو ناقل ما كنا في أصحاب السعي لم تبع بالآيات النقلية بالأدلة النقلية ولا بالأدلة العقلية لو كنا نسمع أو ناقل ما كنا في أصحاب السعي. كذلك أيضا هنا الشيخ رحمه الله تعالى في سورة الرعد أيضا تكلم على آية تبيها بهذه الآية ويقول تعالى أن جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فصار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى أنه هو المستحق لأن يعبد وحده لأنه هو الخالق وحده ولا يستحق من الخلق أن يعبدوه إلا من خلقهم وأبرزهم من العدم إلى الوجود. لأن المقصود من قوله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم إنكار ذلك وأنه هو الخالق وحده بدليل قوله تعالى قل الله خالق كل شيء أي خالق كل شيء هو المستحق لأن يعبد وحده كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فقال أيضا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فقال أيضا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه إلى غير ذلك من الآيات. لأن المخلوق محتاج إلى خالقه فهو عبد مربوب إذنه يجب عليه أن يعبد من خلقه وحده كما يجب عليه ذلك فأنتما سواء بالنسبة إلى وجوب عبادة الخالق وحده لا شريك له. أيضا ثم قال تبارك وتعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون أي من أعمالكم وسيجزيكم عليه. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أي فأنى تستحق الألوهية وقد نفى عنها أخص صفته يعني هذه هؤلاء الشركاء أخص المخلوقات كيف يعني كيف تنازع الله سبحانه وتعالى في أخص صفته وهي الخلق والألوهية والربوبية. فلذلك قال عز وجل والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون فالناس فأنها تستحق الألوهية وقد نفى عنها أخص صفات الألوهية وهي الخلق فإنها ذوات مفتقرة إلى الإيجاد ما دامت مخلوقة فهي مفتقرة إلى من خلقها سبحانه وتعالى. أو المعنى لا يخلقون شيئا وهم يخلقون يخلقونها بالنحل والتصوير، وهم لا يحسنون على نحل ذلك، فهم أعجب من عرادته، كما قال الخليل عليه السلام: أفتعبدون ما تلحدون؟ الله خلقكم وما تعملون. هذا معنى أيضا جميل، يقول: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يعني أنتم أقوى من هذه الأصنام وأفضل منها، مع أنكم أنتم تعبدونها وهي زعمكم آلهتكم، لأنكم أنتم الذين تلحدونها، يعني هي مفتقرة إليكم أنتم. الأصنام من الذي ينحتها؟ أنتم تلحدونها. واضح يعني تعابد الأصنام الذين ينحتونها ويصنعونها ثم يتقربون إليها ويعبدونها من دون الله عز وجل. فكيف تعبدون فهو مفتقر إليكم، محتاج إليكم، وأنتم الذين تلحدونه ويصورونه. هذا تفسير الأصنام. والذين يدعون من دون الله، يعني الأصنام التي يعبدونها من دون الله، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فالمعنى يعني ان الناس يخلقونها بالنحل والتصوير، وهم لا يحسنون على ذلك، فهم اعجل من عبادتهم، آلهتهم اعجل ممن يعبدون، كما قال الخليل عليه السلام: افتعبدون ما تلحدون؟ والله خلقكم وما تعملون. ثم اكد ذلك بان اثبت لهم ما ينافي الالوهيه، فقال عز وجل بعد ما قال: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، قال: اموات غير احياء وما يشعرون ايام يبعثون، اي هي جمادات لا ارواح فيها، فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل، اموات غير احياء. انتم فيكم حياه، فيكم فهم وطبعا هي ليست فيه، فكيف تعبدونها؟ ومن عجيب الحقيقه مصيبه العرب لهم اخبار عجيبه مصيبه في هذا، كما كان بعضهم يصنع الخبر من الحجوة فإذا جاء أكله، يعني هو يعبد إلهه الذي يصنعه بنفسه، ويأتي إلى جاع يأكل هذا الإله. كما يفعل الغرب الآن في الديمقراطية، هم يعبدون الديمقراطية والغرب في السعودية، لكن إذا جاعوا أكلوها. فيقولوا وما يشعرون أيانا يبعثون، وما تلك الاصنام المعبوده ايام يبعثون، يعني متى يكون بعثها؟ وقد روي انها تبعث ويزعر فيها عابديها ثم يزمر بها وبهم جميعا الى النار، او وما يقولون ايام يبعثون، يعني ايام يبعثون الجميع عزلا معدين القتل وليس الى الاصنام، يعني وما تشعر الاصنام متى يبعث عبادته ذهب حالها، لان شعور الجمادي محال، فكيف بشعور ما لا يعلمه الا الله؟ وفيه اشعار بان معرفته وقت البعث من لوازم الالوهيه. ثم قال عز وجل: الهكم اله واحد، فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره وهم مستكبرون، لا جرم ان الله يعلم ما يفسدون وما يعلنون، انه لا يحب المستكبرين. الهكم اله واحد، خلاص كل ما تقدم، كل هذه الادله وهذه الايات وهذا السجاد وهذه المناقشات، خلاصة إلهكم إله واحد. بعد كل هذا الفرق والأدلة نصرح بهذا المدعى وتمحيص للنتيجة إثبات إقامة الدليل، بعد إقامة الدليل: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، أي لوحدانيته تعالى واحدة له كما أخبر عنه، هدى سبيلا من ذلك بقوله: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إن هذا كان هو الذي أتى في عجيب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقوله تعالى: أي حقا لا جرم أننا حقا لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين، أي يكفر وهم المشركون، أو كما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين. هل تبدو هذا القطع؟